تفضل لو سمعت. وش معناها؟ صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فالفجور لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالفجور اساءة. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين ويؤيد المحسنين احيانا بفجور الفجار وبإساءة المسلمين. والله اعلم. طيب هذا فهمتم المعنى؟ يقول هاب المسيئين من المحسنين، يعني اجعل المسيئين ينصرون المحسنين، هبهم لهم، لأن هبهم هب بمعنى أعطي، فاجعل المسيء للمحسن، يعني أن المحسن ينصر بالمسيء. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عندكم معنى آخر؟ لأن أنا أحكي قوله. يمكن أن يراد به والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين في المسيئين، وكما يقبل من المحسنين يقبل من المسيئين ويغفر لهم، الله أعلم. نعم. طيب فيه معنى ثالث هذا سمعتموه؟ يقول هب المسيئين للمحسنين، بمعنى أن تجعل المسيئين في شفاعة المحسنين، كما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. طيب يقول المعنى والله أعلم أي اهدي المسيئين إلى المحسنين كي يبينوا لهم الطريق. طيب فتكون اللام بمعنى إلى. هب يقول بمعنى أنك تجعل المسيئين يأخذون من المحسنين الهداية، فيكون هب المسيئين للمحسنين، يعني اهدي المسيئين بالمحسنين يدلونهم على الخير والحق. هذه ثلاثة معاني. من عنده؟ طيب تفضل. يكون معناها وهب المسيئين من لأجل المحسنين. المعنى هذا هو معناه. وش معنى هب المحسنين المسيئين لأجل المحسنين؟ هب المسيئين رحمة لأجل المحسنين، كما قال الأخ مجالي، يعني من باب الشفاعة. طيب تفضل. قد يكون المعنى والله أعلم نعم أنك اجعل المسيئين يا ربنا نعم تحت سلطة المحسنين فيمتنعون بذلك عن شرهم والإساءة. يعني اجعل السيطرة للمحسنين على المسيئين كي يأمرهم بالإحسان. إذن هذه أربعة أقوال من أهل العلم منكم، والبقية سكوت ليس عندهم علم، مع أن الجميع كلنا نقول آمين. نعم. مشكلة يعني يكون الإنسان يأمن على شيء ما يدري وش معناه. نعم. ما في إلا أحسن الظن، ما في إلا أحسن الظن. أنا عندي أقرب الأقوال وأقول مثلكم والله أعلم، أقرب الأقوال أنه من باب الشفاعة، من باب الشفاعة، يعني أننا هذا الجمع الكثير فيهم المحسن وفيهم المسيء، فاجعل المسيء هدية للمحسن يشفع فيه ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه. هذا أقربها عندي والله أعلم. طيب ننتهي الآن من الكلام على ما يتعلق بما سمعناه من أئمتنا، وأظن هذه الطريقة إن شاء الله مفيدة، كوننا نتكلم على ما سمعنا يعني على شيء منه من غرره. ونعود الآن إلى إيش؟ إلى المتابعة. لا لسه بعد. إلى المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. تكلمنا فيما سبق على السبب، وقلنا إن أي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فإنها عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله. وذكرنا فيما سبق الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة من هذا النوع. الذين يحتفلون بالليلة 27 من رجب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة، ماذا نقول في هذا الاحتفال؟ ها؟ غير موافق، غير موافق للشرع، فهو مردود. أولا لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 27، والكتب بين أيدينا، راجع البخاري، راجع مسلما، راجع السنن، راجع كتب الحديث، ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب. ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. ثانيا وعلى تقدير ثبوته، فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا؟ أبدا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومين يلعبون فيهما قال إن الله أبدلكم بخير منهما، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية. أي عيد يحدث في الإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام راغب عنه لا يريده، إلا الأعياد الشرعية وهي ثلاثة: عيدان سنويان وعيد أسبوعي. العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي هو عيد الجمعة. أقول على تقدير ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوت خرط القتاد، لا يمكن أن نحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولينا فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس قطعا. فرح القلب بالباطل لا يدوم، بل يعقبه الألم والندم والحسرة. وفيها أيضا خطورة، كل البدع الدينية فيها خطورة لأنها تتضمن القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة ولا لا؟ انتبهوا، مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة، أليس كذلك؟ لأنه يقال أين هي في شريعة الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غير موجودة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم الشريعة. ثم نرتقي إلى ما هو أشد ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وش فيه؟ انتقاض، انتقاض. أين الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن لم يكن. أقول أين كمال الدين وهذه البدعة منه ولم توجد؟ إذن تكون البدع تتضمن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس بصحيح، وهذا خطر عظيم. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها، مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدع، تجدهم فيها متساهلين. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج بها التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على سبب لم يأتي به الشر. طيب، في جنسها ذكرنا مثالا فيما سبق، مثل أن يضحي بفرس. وهل من المخالفة في الجنس أن يرفع الإنسان يده اليسرى بدل اليمنى؟ هل من المخالفة في الجنس؟ أبدا. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى، فيقدم اليسرى. طيب، القدر تكلمنا عليه؟ ها؟ ما تكلمنا عليه. لو أن أحد من الناس قال إنه يصلي الظهر 6، تكون هذه العبادة موافقة للشريعة؟ غير موافقة. بأي شيء؟ بالقدر، بالقدر. طيب، لو أن أحد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة جبر الصلاة المكتوبة، ما تقولون في هذا؟ مخالف الشرع في إيش؟ في العدد، في القدر يعني. فنقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد أن المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها هنا، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. طيب، رجل أخرج في الفطرة صاعين عن نفسه، صاعين عن نفسه، ما تقولون في هذا؟ زاد في القدر ولا لا؟ طيب، نقول إذن ينوي الصاع الأول عن الفطرة الواجبة والثاني تطوع، والزيادة من الخير خير. نعم. الثالث السبب والجنس والقدر والكيفية. لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها، مثال ذلك رجل أحدث حدثا أصغر وتوضأ، الحدث سبب للوضوء ولا لا؟ سبب شرعي ورد به الشرع. أجيب بارك الله فيك. نعم، الحدث سبب شرعي لوجوب الوضوء عند الصلاة ورد به الشرع. توضأ الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، أتى بأركان بفروض الوضوء 4، فهل يصح وضوءه؟ ليش؟ خالف الشرع في الكيفية، خالف الشرع في الكيفية. طيب، رجل يصلي فلما انتهى من القراءة سجد ثم قام فركع، تصح صلاته؟ ليش؟ خالف الشرع في الكيفية. طيب، لو فعل هذا سهوا، سجد ثم ذكر فقام فركع،

وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضي، أن تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي، وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه، أشهد الله على ذلك بما أعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإذا كان كافر كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. النفقات التي نفعها متعدي لا تقبل إذا صدرت من كافر، مع أن نفعها متعدي، فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم، فإنه لا يقبل من باب أولى. هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة وذات آثار حميدة، لو أنكم الآن بارك الله فيكم، لو أنكم أحصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها من أوقاتكم، كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ لا يا أخي، لا تبالغ، لا تقول 1%. طيب نشوف أصبر بارك الله فيك. الصلوات كم؟ طيب لنفرض أن كل واحدة تحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى وضوء، كم زمن الوضوء؟ اللي يقول زمن الوضوء دقيقة هذا مو متوضي. طيب كم زمن الوضوء؟ 5 دقائق، صحيح، يمكن 5 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. طيب خذ هذه 4 دقائق، كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر 10 دقائق، بارك الله فيك، 10 دقائق ممكن، يعني أنا أريد أدنى مجزئ، 10 دقائق، 10 دقائق مع ربع ساعة، مع 5 دقائق، هذه ربع ساعة. هل يمكن أن نجعل بقية الصلوات على هذا؟ يمكن، خلوا نجعلها على هذا. كم تكون؟ ساعة وربع، ساعة وربع من 24 ساعة، كم النسبة؟ خلى ساعة ونصف كما قال الأخ علشان يكون النسبة واضحة، ساعة ونصف، نصف الثمن، نصف الثمن 1/16، صح، 1/16، نصف الثمن. طيب يعني 100 6.25، صح، 100 من وقتك 6.25 في المئة، هذا جزء بسيط في أعمال، في عمل عظيم جليل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور. بالله عليكم، نور في إيش؟ في القلب. وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر، ولهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يذهب يفزع إلى الصلاة، لأن القلب يستنير بالصلاة، فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها. في نور في القبر، والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا، لكن إذا كان من المصلين كان قبره نورا. كذلك نور في الحشر، قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فهي إذن نور في القلب والوجه والقبر والحشر. طيب، ولها آثار عظيمة. لماذا أيها الإخوة؟ أرجو أن تجيلوا أفكاركم، لماذا كانت نورا؟ لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل. أنت عندما تقف تصلي ألم تعلم أنك تناجي ربك عز وجل وهو على عرشه يسمعك ويجيبك؟ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه يا غافل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، استمع للجواب، قال الله: حمدني عبدي. والله لو نشعر بهذا المعنى الجليل ما كانت الهواجس ترد علينا من كل جانب إذا دخلنا في الصلاة. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. مناجات. فإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله إن أثر هذه المناجات لأثر عظيم لا يعدله شيء، ولكن نشكو إلى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة واللهو، لا سيما إذا وقفنا بين يديه في الصلاة. لا نجد الوساوس والهواجيس التي تعتبر لغوا من التفكيرات إلا إذا دخلنا في الصلاة، لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به. من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا، كانت الصلاة نورا، يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على آثار الصلاة وثمراتها في الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه ومشيئته. ونتجه الآن إلى الأسئلة، لأن الظاهر أن لدينا أسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب. وين صاحبنا اللي يقول السائل: كثيرا ما نجد ارفع الصوت. نعم. يقول السائل: كثيرا ما نجد رسائل مثل هذه، فما رأيك في من اعتقدها وكتبها ووضعها وذلك في أستار الكعبة؟ يقول على ظهر الرسالة إلى المولى عز وجل إلى الله الكريم، داخل الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبيب الله، نتمنى زيارة بيتك والقرب منك، ونتمنى الصلاة في حرمك الشريف، فأرجوك يا حبيب الله

لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيس من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسجد على الأرض من النتن والرائحة الكريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء منعاً بات، ولكن بسم الله تأذنون أشرف ولكن بعض الناس صار يتحير، يجيب الخبز بالجيب واللحم بالمخبات والرز وينه فيه بالطاقية. حتى يفر من المراقبة، ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أسلفت قريبا نحن والله تعالى ونحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا إلى الله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحيّر، لكن هو يقول أنا معتكف وأنا ما يكفيني التمر والماء. نقول الاعتكاف سنة وطاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة، فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. أترك الاعتكاف أو أسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويد معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل، وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أو عنده من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع. نعم. يقول السائل إيش؟ يقول السائل بعض المصلين إيش؟ يزيد يعني هل يجوز نشتري منهم وهل كسبهم حلال؟ نعم. ذكر النقطة هذه. طيب ما ترك كيف أترك؟ باع، لأننا إحنا الحين نلاقيهم قدام المساجد يعني، أما الحين بهذا الأمر إنهاهم على هذا الشيء. نعم. يقول السائل بعض المصلين يزيد بعد قوله ربنا لك الحمد بعد القيام من الركوع يزيد الشكر، مع أنه لم يرد نص لذلك، وأن هذه بدعة، وهل يمكن أن يزيد بالدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أم لا بد من التقيد؟ لا شك أن التقيد بالأذكار الواجبة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزد والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد،